بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر أي يوم فتح خيبر، ويطلق اليوم على المعركة التي كانت في خيبر وفتح خيبر، وليس المقصود باليوم هو يوم الفتح، وإنما المقصود باليوم أي في هذه المناسبة، لأنه قال هذا عشية خيبر وقبل أن يعطي الراية لعلي بن أبي طالب، قال: لأعطين الراية غدا. لأعطين الراية، قوله لأعطين هذا فيه بيان تنصيب الخليفة أمير الجيش، وأنه يكون من الإمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا بعث جيشا أو سرية جعل عليهم أميرا، ثم بعد ذلك يندب الناس إلى التسجيل أو المشاركة في هذه الغزوة. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، أنه يعين أمير الجيش ثم يندب الناس بعد ذلك إلى الجهاد، مثل ما جهز جيش أسامة وعين أسامة أميرا، ثم أخذ الناس بعد ذلك يسجلون في هذا الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وجيش أسامة لم يخرج من المدينة، لكن كان قد عين أمير الجيش قبل ذلك. فهنا قال: لأعطين الراية، والراية هنا العلم، وهي راية الجيش، والمقصود بالراية هنا كناية عن الإمارة، لأن في الأصل في القديم أن الذي يحمل الراية هو الأمير، وفي العصور المتأخرة أصبحت الراية يعني توصل في مكان ويحملها بعض القادة، وليس بالضرورة أن يحملها الإمام. والأصل في الراية في الجيش هو علم يجعل في يد الأمير ليعرف الناس من أميرهم، وليعمل بتوجيهه، ويكون معروفا في أرض المعركة يفد إليها الناس ويأخذون توجيهاتهم ويصدرون عن رأيه. وهذه كناية عن الإمارة، لأعطين الراية يعني أنه سيعين الأمير لفتح خيبر غدا. قال هذا عشية خيبر، لهذا كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عشية خيبر، أي في العشية التي صبيحتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ثم أمره أن يسير إلى خيبر غدا. الغد هو الذي يكون بعد اليوم، وهو اليوم الثاني لليوم الذي فيه الناس. رجلا يحب الله ورسوله، رجلا أي من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على أن القيادة للرجال، وإنما عين الجنس قال رجلا لأن القيادة فيهم. ثم ذكر هذه الصفات لهذا الأمير الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه لفتح خيبر: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه فضيلة، بل فيها فضيلتان: فضيلة الأولى أنه يحب الله ورسوله، والثانية يحبه الله ورسوله. وهاتان الفضيلتان عند التفصيل تنحل عن أربع فضائل: فضيلة الأولى أنه يحب الله، ثانية يحب رسول الله، الثالثة يحبه الله، الرابعة يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا الفضائل دل عليها النص، وهي مستلزمة أيضا لفضيلتين لم تذكر في النص، وهو أنه يحب المؤمنين ويحبه المؤمنون. وهذه إنما قلت بهذا لأن دلالة اللزوم تدل على ذلك، لأن من أحبه الله أمر عباده أن يحبوه، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول. وهذا مما يدل عليه هذا النص: إن من أحبه الله أمر عباده أن يحبوه، وهذا هو الواقع، فإن المؤمنين يحبون علي رضي الله عنه وهو يحبهم. أما محبتهم لعلي رضي الله عنه فكما جاء في الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه، بل فضائل، وهي ست فضائل: أنه محبوب لله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ويحبه المؤمنون، ويحب المؤمنين. وأما محبته للمؤمنين فكان محبا لأبي بكر وعمر وعثمان، كان يثني عليهم ويعرف قدرهم، ولهذا هم أن يجلد من فضله على الشيخين. فهذه فضائل عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يحب الله ورسوله، وهذا فعله بنفسه أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عظيمة أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى، وهذا من لوازم الإيمان، تعظيم لأمر الله عز وجل، فإن من عرف ربه بأسمائه وصفاته أحبه. وموجب المحبة مشهد الكمال ومشهد الإحسان، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته وكماله أحبه، لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. ومن عرف إحسان خالقه إليه وأنه يتقلب في نعم الله الليل والنهار، وأن ما به من نعمة من الله وما الناس إلا أسباب، أحب الله تبارك وتعالى. فهذه فضيلة لعلي أنه يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة الثانية أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة واجبة في الإيمان، بل لا يتحقق الإيمان إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي بعض الحديث من نفسه. فهذا مما يدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتقدم محبة النفس، وعلى محبة كل قريب، لأنه أولى من يحب في الله تبارك وتعالى، ومحبته أعظم محبة في الله، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من آثار محبة المؤمن لربه، فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة مبنى على الاتباع وليس على الغلو والتنطع الذي يحصل من بعض من يدعي المحبة وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ممتثل لأمره ومطيع له عليه الصلاة والسلام، ويحبه الله ورسوله. قدم محبة علي، محبة هذا الموصوف وهو علي رضي الله عنه، قدم فعله على فعل الله ورسوله، لأنه هو المتقدم، فإن العبد يحب الله ويحب رسول الله، ثم يكون ثوابه من الله أن الله يحبه ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبه الله، هذه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يحبه، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، وهي من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى أنه يحب المؤمنين، وهذه من أفراد المحبة أنه يحب علي رضي الله عنه، وهي فضيلة عظيمة. ويحبه الله ورسوله، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قارنا بين الفضيلتين أيهما أفضل، أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، فإن محبة الله لعبده ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أفضل من محبة علي لربه ولنبيه، لأن فعل الله أعظم من فعل العبد، ولأن هذه المحبة مستلزمة للأولى، لأن من أحبه الله هذا مستلزم أنه يحب الله، لأن هذه المحبة لا تحصل من الله إلا لمن عمل لمقتضاها، وأما الأولى فلا تستلزم الثانية، فقد يحب الله ولا يحبه الله. ولا نقول أن هذه المحبة تتخلف لأن الله لا يحب من يحبه، فإن الله كريم ومن أحبه بصدق أحبه الله، لكن قد يحب العبد ربه محبة غير شرعية، محبة ترجع إلى التنطع والتكلف. ولهذا قال بعض أهل العلم من أحب من عبد الله بالمحبة تزندق، لأن بعض من يدعي محبة الله زعم أنه لا يرغب في جنة الله ولا يخاف من عذاب الله، وجرهم هذا إلى الزندقة وإلى الكفر، وهم يدعون محبة الله، ولكن هذه المحبة غير صحيحة وغير صادقة، ولهذا لم تثبر التوفيق ومحبة الله لهم. ولهذا نقول أن من أحبه الله فإن هذا لازمه أن يحب الله، وليس العكس بصحيح، ليس كل من أحب الله أحبه الله، ولهذا الشأن أن يحب الرب عبده، وإن كانت محبة العبد لربه فضيلة، لكن أفضل منها أن يحبه الله، فإذا أحبه الله كان هذا من أعظم علامات التوفيق، كما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا ظاهر في استقامة علي رضي الله عنه على هذا الأمر، حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما عصفت في الأمة الفتن ووقعت الحروب الجمل وصفين، وهو على ثبات عظيم، ولا يعرف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في الأمة مثله في العلم والفضل، حتى إنه سئل لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد له ولفاطمة أن يسبح الله قبل نومهما 33، ويحمد الله ويكبر الله مثلها قال فما تركتها منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصيم بها. قالوا حتى يوم الجمل. قال حتى يوم الجمل. قال تذكرتها في آخر الليل فقلتها. فهذا ثبات عظيم على الطاعة حتى في تلك الليلة التي قيل إنها ليلة عظيمة وكانت ليلة قتال شديد، ومع هذا ما نسي ورده رضي الله عنه. فهذا مما يدل على أن من أحبه الله نال الخير والتوفيق واستقام على طاعة الله عز وجل. وعلي رضي الله عنه اشترقت الأمة فيه والطوائف على 6 فرق أو على 6 مقالات، غلت 3 طوائف فيه وجفت طائفة وسط أهل السنة. فالطائفة الأولى هم الغلاة الذين ادعوا فيه الألوهية والنبوة، وهم فرق من غلاة المتشيعين له، وهو بريء منهم كما قال رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. الطائفة الثانية من الغلاة من يدعون أنه وصي وأنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة من يفضله على أبي بكر وعمر ويعتقد صحة خلافة الشيخين ولكن يفضله على الشيخين، وهؤلاء كلهم غلاة غلوا في علي رضي الله عنه. وأما الطائفتان الجافيتان فهم الخوارج الذين يكفرون والنواصب الذين يفسقون. توسط أهل السنة بين هذه الطوائف، فهم يعتقدون فضله وأنه رابع الخلفاء الراشدين ورابع الصحابة في الفضل، وهو أفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في بني هاشم، وبني هاشم هم أفضل العرب، فليس في بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علي، فهو يفضل عميه العباس وحمزة، ويفضل إخوته ويفضل أبناءه ويفضل سائر بني هاشم. فيعتقد على السنة أنه رابع الصحابة في الفضل، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فكان له فضائل عظيمة يعتقدها أهل السنة ويحبونه ويوالونه ويتبرؤون من كل من جفاه وعاداه ويبرؤون من كل من غلا فيه، فهم أولى الناس بمحبته وموالاته رضي الله عنه. ولا يحملهم غلو الغلاة فيه على الجفاء كما فعل النواصب لما رأوا غلو بعض الطوائف فيه جفوا، ولا يحملهم جفاء بعض الطوائف فيه على الغلو فيه كشأن بعض الجاهلين، إذا رأى من يغلو في شخص جفاء وإذا رأى من يجفو غلا، وإنما يعتدلون فيه كما يعتدلون في غيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، هذه فضيلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويفتح الله على يديه، وهذه بشارة قبل إعطاء الراية تدل على أن علي رضي الله عنه يفتح الله على يديه، وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فإن الأصل في الجيوش أنه لا يعرف ما تكون عليه، فهذا مما يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فتح الله على يدي علي رضي الله عنه. أيضا هذه فضيلة باعتبار علي رضي الله عنه أنه يفتح الله على يديه، وهذا دليل على توفيق الله له وأنه حصل له فتح هذا المصر، فله أجره إن شاء الله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فبات الناس، الناس هم الصحابة رضي الله عنهم، يدوكون ليلتهم أي يخوضون ويبحثون وينقبون عن هذا الأمير من هو، ويتوقعون التوقعات من هذا الذي سيعطى هذه الراية. وهذا يدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، فما كان من عادتهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أميرا أن يعتنوا بالإمارة ويطلبوها، ولكنهم حرصوا عليها في تلك الليلة لما في صاحبها من الفضائل فرغبوا فيها. ولهذا جاء عن عمر أنه قال ما استشرفت الإمارة إلا يومئذ. وهذا من فضله رضي الله عنه، لأنه ما رغب في الإمارة لذاتها ولكن ما جاء من هذه الصفات العظيمة. أيهم يعطاها أي يخوضون ويبحثون ويتطلعون لمن يعطى هذه الراية، وهذه فيها فضيلة دقيقة قد لا يتنبأ لها، أن كل واحد منهم إن شاء الله يحب الله ورسوله، ولهذا كان كل واحد منهم يتوقع أن يعطى الراية، ولو كان فيهم من لا يحب الله ورسوله ما طمعوا فيهم. فهذا دليل على أنهم رضي الله عنهم جميعا، وهذا هو الظن بهم أنهم يحبون الله ورسوله. بل جاء في بعض المقصرين مثل صاحب الخمر الذي يشرب الخمر وهو صحابي جليل رضي الله عنه، لكن الإنسان قد تعتريه الذنوب فشرب الخمر وجلد فيها مرارا فلعنه رجل قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل على أن هذه الفضيلة إن شاء الله ثابتة للصحابة جميعا، ولكنهم رغبوا فيها للتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهناك فضيلة ثابتة للرجل قد لا يصرح بها في الدنيا، وهي من فضائله يوم القيامة، فطمعوا في هذا للتصريح بها، ولعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن الله تبارك وتعالى. أيهم يعطاها أي الراية، ضمير يرجع على الراية، وتنافسهم على ذلك ليس لمجرد الراية وإنما لصفات صاحب هذه الراية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في شوق وفي ترقب لمعرفة هذا الأمير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، والغدو هو السير في أول النهار، وهذا مما يدل على حرصهم أيضا على معرفة هذا الأمير، وأيضا تنافسهم في الخير وفي أبواب الخير، فإنهم قدموا جميعا وكلهم يرجو أن يعطى هذه الراية. فيه أيضا حسن الظن بالله وأنهم يرجون من الله خيرا وأن الله يحبهم، وهم كذلك رضي الله عنهم. قال كلهم يرجو أن يعطاها، هذا تأكيد لما تقدم، كلهم يرجو أن يعطاها. هذا فيه فضيلة في أولا فضل الصحابة أنهم يحبون الله ورسوله، ولهذا كل واحد منهم يرجو أن يعطاها، وفيه حسن ظنهم بالله وأن الله لحسن ظنهم بالله يرون أن الله قد أحبهم كما أحبوه وأن رسول الله قد أحبهم كما أحبوه. كلهم يرجو أن يعطاها. فيه أيضا حسن الرجاء، حسن الظن بالله، وفيه العمل بالرجاء ومباعدة القنوط، فإن الرجاء يحمل على المنازل العالية والقنوط يؤخر عنها. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب، هذا دليل على أن علي رضي الله عنه لم يحضر، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب، لم يره في الحاضرين، فقيل هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه أي به مرض في عينيه اشتكى منه ومنعه من الحضور. وهذا فيه دلالة على جواز التأخر عن مجالس الخير بسبب المرض، وإن المرض من الأعذار، وما كان لعلي وفضله ومنزلته أن يتأخر عن هذا المجلس لولا شدة المرض. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. جاء في الرواية أنه أتي به وأنه لا يرى طريقه من شدة ما به من الألم وما به من وجع العينين، فأرسلوا إليه. قال مصنف في باب الإيمان بالقدر وأنه قد ينال الفضيلة من لم يسعى إليها، وهذا في السعي القريب، وأما البعيد فقد حقق هذه الفضيلة رضي الله عنه في أنه أحب الله ورسوله، صدق في حبه رضي الله عنه فنال هذه المرتبة. وفيه أن الله عز وجل حليم غفور، وأن العبد يعذر بتخلفه عن بعض مجالس الخير وينال فضل ذلك المجلس وأعظم ما فيه وإن تأخر عنه لمرض، فإن الله يجري على المريض عمله وأجره، ولهذا كان التأخر عن هذا المجلس لمرض فلم يحرم هذه الفضيلة، وإنما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به، هذا دليل أنه ما كان يستطيع السير وإنما يقاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه. البصاق هو إخراج الريق من الفم، والفرق بينه وبين النفث أن النفث هو إخراج شيء من الريق مع الهواء، والبصاق هو إخراج الريق، والنفخ هو إخراج الهواء، فهناك نفخ وهو إخراج الهواء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام وهو إخراج الهواء، ولأنه قد يصحبه شيء من الرذاذ اليسير من الريق، والبصاق هو إخراج الريق، والنفث جمع بين النفخ والبصاق، وهو ما يسمى بالنفث، وهو الذي يكون في الرقية، فإن في الرقية يرقي الراقي بكلام الله وبالأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النفث على مكان الوجع. هنا فائدة: فبصق في عينيه، هل هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وأن المريض يبصق في عينيه، وأن هذا من الرؤية من الرقية الذي يظهر أن هذه فضيلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ورد في الرقية النفث وليس البصاق، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فريقه مبارك، وهذا اللفظ يدل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة قوية على جواز الاستشفاء بآثاره عليه الصلاة والسلام، فإن ريقه عليه الصلاة والسلام مبارك وفيه شفاء بإذن الله، ولهذا الذي يظهر هنا أن المقام ليس مقام رقية وإنما هو مقام بركة. فبصق في عيني علي رضي الله عنه وحصل له الشفاء ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ولم يقل رقاه وإنما قال دعا له، فهو جمع بين الدعاء وبين البصاق في عينيه فحصل له الشفاء بذلك. قال: فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرئ كأن لم يكن به وجع، برئ من ساعته ولم يبق به وجع، وهذا دليل على البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قيل إن علي رضي الله عنه بعد ذلك لم يشتكي عينيه حتى مات، يعني لم تكن هذه البركة خاصة لذلك الموطن، وإنما جعل الله عز وجل فيه شفاء لعينيه إلى أن لقي الله وأنه لم يصبه رمد ولا مرض. فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الأمير إلى قيادة الجيش وإلى رؤية طريقه، وأن هذا الأمر قد يعيق الأمير. وهذا فيه تنبيه من وجه لطيف على أن الكفيف أو من به وجع بعينيه أنه لا يصلح لقيادة الجيش، لأنه قد يباغته العدو وهو لا يرى، وإنما يأتمر الناس بأمره. ولهذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ فأعطاه الراية. ومن لم يكن، والناس ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يمكن القائد من الجيش حتى يكون سليما معافى، حتى يكون قادرا على قيادة الجيش. وهذا فيه دلالة على أن إنما الأمر يوكل لمن كان قادرا عليه، فإن القيادة تحتاج إلى نظر وإلى بصر وإلى يقظة وإلى معرفة بحال العدو، وهذه كلها إنما يعرفها القائد بنظره وببصره. فأعطاه الراية، وإنما أعطاه الراية بعد أن برئ. وهذا فيه تنبيه على أن هذه الراية إنما يعطاها من كان قادرا عليها، فقد يكون الرجل صالحا لكنه لا يصلح لهذا الأمر، فلما هيأه ودعا له وشفاه الله عز وجل أعطاه الراية فقال انفذ على رسلك. انفذ يعني انطلق، وسر ومعنى على رسلك أي سيرا مترسلا. السير المترسل هو المتأني، وقيل أنه أخذ من رسل الناقة وهي حلبها يكون شيئا بعد شيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأن ينفذ على رسله، إنما هذا فيه مصلحة للجيش من وجوه كثيرة. قيل من هذه الفوائد أولا أن الجيش إذا سار سيرا سريعا انهك الجيش، فإذا وصل إلى العدو يكون متعبا ضعيفا فيتمكن منها العدو، فأمر به أن يرفق بالجيش وأن يسير سيرا يسيرا مترسلا. وقيل أيضا من الفوائد أن السير برفق يكون فيه ترقب للطريق وكشف الرصد ومعرفة من يترصد من العدو، خاصة اليهود الذين عرفوا بالمكر. وفيه أيضا يعني شاهد للأناة في الأمور كلها، فإن الأناة والرفق مندوحة في كل شيء حتى في الجهاد. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته. وفيه أيضا أن الأمير أنه يسير سيرا يسيرا رفيقا إلى أن ينزل بساحة العدو، وأن لا يخاطب العدو حتى ينزل بساحته. والساحة هي ما حولهم من المكان الذي يكون متسعا للجيش، وإنما قال بساحتهم أي بالساحة التي تكون قريبة منهم حتى تكون متسعة للجيش. ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وما قال فادعهم إلى الإسلام. والفرق بين الأمرين أنه فيه تنبيه على أنه له أن يرتاح وأن يريح الجيش قبل أن يخاطب العدو، لأن ثم تدل على الترتيب المتراخي، فدل على أنه ليس من إنفاذ الأمر أن يبادر بدعوتهم إلى الإسلام مباشرة وصوله. فيه فضيلة لعلي أيضا لما قال له انفذ على رسلك. جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه انطلق وسار خطوات ثم وقف ولم يلتفت وقال على ماذا أقاتلهم، وفي بعض الروايات قال ولا تلتفت. قالوا هذا امتثال من علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الالتفات الذي تكون فيه مصلحة، لكنه كان معظما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله له كما ذكرنا. فإن علي رضي الله عنه موفقا مسددا، وله قصة عجيبة يعني ذكرت عنه عندما بارز رجلا وهم أن يضربه بالسيف فبصق في وجهه فأمسك عنه، فقيل له لما أمسكت عنه؟ قال أردت قتله لله، فبصق في وجهي فأغضبني فخشيت أن أقتله حمية. يعني انظروا إلى التوفيق، أين تذهب العقول ما بين رفع السيف وبين إنزاله على الخصم العنيد الذي أعيا خصمه إلى أن طرحه في الأرض ثم أمسك عنه في هذه اللحظة؟ هذا من توفيق الله، وهذا من التسبيح الذي يحصل للمؤمن، وإلا هذا فوق قدرة البشر وفوق تدبير البشر. لكن كما ذكرنا أن من أحب الله هداه وسدده وأرشده حتى لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما فيه طاعة الله. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد من الحديث بالترجمة، ادعهم إلى الإسلام وهو التوحيد، وهذا فيه الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، وهذا فيه شاهد قوي أن الجهاد شرع للدعوة إلى الإسلام، خلافا لمن يزعم من بعض من لم يعرف حقيقة الإسلام يقول أن الإسلام ما انتشر بالسيف وإنما انتشر بالدعوة فقط. الإسلام انتشر بالدعوة وبالسيف، والسيف إنما شرع لمن عاند، ولكنه لم يشرع لإكراه الناس على الدين. نفرق بين الأمرين، شرع لجهاد الناس ثم يخير بعد ذلك، أما أهل الكتاب فيخير بين الإسلام والجزية أو القتال، وأما غير أهل الكتاب فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتال. ولكنه ما جاء السيف عندما يؤسر الأسير ويقبض عليه أنه يكره على الإسلام، نقول له أنطق بالشهادتين وإلا قتلناك، ما أكره على الدين. ولكن من عاند هذا الدين فإنه جاهد، إما أن يدخل في الإسلام أو يقتل في الجهاد. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم أي على اليهود وعلى هؤلاء المخاطبين من حق الله فيه أي في الإسلام، وما أوجب الله عليهم في هذا الدين. وهذا فيه تنبيه على دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بيان ما يجب عليهم، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الدعاء، أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يدعوهم يبين لهم العلم وما أوجب الله عليهم في هذا الدين من حق الله تعالى. وهذا دليل على أن العبادة حق لله، وأن الإسلام حق لله على عباده، وهو حق الله على عباده، فإذا فعلوه فإن من حقهم على الله تفضلا وإنعاما أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فوالله، هذا فيه القسم على العلم والقسم على الفتية، وهو منهج شرعي، أقسم الله ببعض خلقه في كتابه، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فالله يقسم بمن شاء من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه، وليس لأحد من المسلمين إلا أن يقسم بالله، وهذا فيه دلالة على جواز القسم على العلم، وليس هو مما يؤخذ على العالم كما يظن البعض أن القسم يعني غير صحيح وأنه من المخالفة للمنهج الصحيح، بل القسم على العلم صحيح، وهو من المنهج الشرعي الذي دلت عليه الأدلة، وفيه أيضا جواز القسم للصادق المصدق، فإن كلام الله هو أصدق الكلام، ولهذا أقسم رب العالمين وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فلا يظن أن القسم لا يكون إلا عن شك في خبر المتكلم، وإنما يجوز أن يقسم الصادق. وبعض الناس إذا أقسمت له يقول ما كذبناك حتى تقسم، هذا خطأ، أقسم رب العالمين وأقسم رسول الله، وهذا دليل على تأكيد الشيء، تأكيد الخبر. فإن القسم لا يلزم أن يكون عن شك، أو لإقناع المخاطب، وإنما يكون لتأكيد العلم، وهو من أنواع المؤكدات للخبر وللعلم. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، لاحظوا الجملة، يهدي الله بك، من الذي يهدي؟ هو الله، وإنما الداعي السبب، يهدي بك. وهذا فيه شاهد لمسألة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام، وهو أن الله يخلق بالسبب ويفعل بالسبب، وإلا هو على كل شيء قدير، جائز أن يخلق بكل وأن يهدي بكل، ولكنه يهدي بالسبب، يهدي بالقرآن ويهدي بالسنة ويهدي ببعض خلقه. لئن يهدي الله بك، هذا فيه أيضا دلالة على أن الهداية بيد الله، وهذه هي هداية التوفيق، والهداية التي يفعلها الداعي هي هداية الإرشاد. والله عز وجل هدى خلقه الهدايتين، هداية الإرشاد هداية التوفيق، فالقرآن هداية الإرشاد، وهداية التوفيق هو ما يجعله الله في قلب المؤمن من قبول هذا القرآن ومن امتثال ما جاء في كتاب الله عز وجل. لئن يهدي الله بك، بك أي بسببك، وهذه الباء سببية أي بسبب دعوتك وبسبب جهادك. لاحظوا المقام، يهدي الله بك في أي مقام؟ في مقام ضرب السيوف، يهدي الله بك، وهذا فيه تنبيه إلى أن الداعية في دعوته ينبغي أن يستحضر هداية الخلق. فإذا كان المجاهد الذي يضرب بالسيف يخاطب بهذا، فكيف بالداعية؟ بعض الناس عندما يدعو كأنه يضرب بسيفه، والموفق هو من يضرب بسيفه ويستحضر هداية الخلق. فالداعي ينبغي له أن يستحضر عندما يدعو هل يهتدي الناس بدعوتي أم لا، ودائما رصيده الذي يعده لنفسه كم هدى الله بي، هذا الذي ينظر إليه الموفق. بعض الناس اليوم قد يكون من همه ومما يحدث به نفسه أن يدعو بعض الناس حتى تقوم عليهم الحجة فيعذبهم الله، وهذا والعياذ بالله عدم نصح للمدعو، فإن الناصح هو من يدعو الناس رجاء هدايتهم وأن ينقذهم الله، أن ينقذهم الله بدعوته. فهذا خير ما يكون عليه الداعية، أن يكون سليم الصدر للمدعو، وهذا له أثر عظيم في المنهج الذي يسلكه الداعية. من كان يحدث نفسه بهداية القلوب، وهداية القلوب بيد الله، ولكن يجعله الله سببا لذلك، هذا لابد أن يلين ويرفق، يتودد إلى الناس في الخطاب ويخاطبهم خطابا حسنا. ومن كان يضمر في نفسه أنه إنما يريد أن يقيم الحجة ليعذب الناس، قد لا يسلك هذه المسالك. بل إن من الأمور العجيبة أن بعض الجاهلين في هذا العصر يأتي لبعض الناس وينصحه ويقول والله أنا ما أتيت إلا لنصحك، فإن قبلت وإلا هجرتك وحذرت منك وفعلت بك وفعلت. يعني هذه دعوة مع تهديد، كيف تكون استجابة الناس لمثل هذا الخطاب؟ وبعضهم يقول والله أنا أتيت لأقيم عليك الحجة وقد قامت عليك، ثم ينزل عليه الكفر أو التبديع، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا الخلق وأقام عليهم الحجة، وما قال أقمت عليكم الحجة فانتظروا العذاب، وإنما كان يدعوهم إلى الإسلام إلى أن مات من مات منهم على الكفر فاستحقوا العذاب، ولكن ما كان يخاطب الناس في دعوتهم يقول من لم يؤمن بي وأنا أدعوكم فإن لم تؤمنوا بي ستتعرضون لكذا وكذا. بل لاحظوا في كتاب الله يدعى الناس إلى دين الله ويخاطبون بالرجاء، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني رغبوا في المغفرة وهم في حال كفرهم، إن تنتهوا عن هذا الأمر وعن الكفر يغفر لكم. فهذا من الرفق في الدعوة ومن مخاطبة القلوب لترجع وتنيب إلى أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية. لا شك أن من مقاصد الدعوة إقامة الحجة وهداية الخلق، لكن الذي ينبغي له أن ينظر الداعية هو هداية الخلق، وأن يهتدي الناس لدعوته، وأن يستجيب الناس لدعوته. وهذا نفع فوق نفع إقامة الحجة. إقامة الحجة يحصل له أجر عند الله، ولكن الأفضل عندما يستجيب الناس له، فيجري الله عليه عمل هؤلاء وله من الأجر مثل أجورهم. ولهذا يوم القيامة الأنبياء يغبطون على كثرة الأتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. هذا في مقام المعركة والجهاد، دليل على أن الجهاد أقيم للدعوة إلى الله، وليس للقتل سفك الدماء، وإنما هو جهاد رحمة. وإن كان أعداء الإسلام لا يعرفون هذه الحقيقة، وبعضهم يظن أنه وحشية، وإنما هو جهاد رحمة. ولهذا في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: خير أمة للناس يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل فيدخلهم الجنة. كيف هذا؟ يأتى بالأسير لا رغبة له في الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، يقاد بالسلاسل، ثم يرى ما في المسلمين من الرفق ورحمة فيسلم ثم يدخل الجنة. أي شعور لهذا الرجل عندما يدخل الجنة يوم القيامة في هذا الذي قاده بالسلاسل؟ شعور عظيم. يقول: جزاك الله خيرا أنقذتني بهذه السلاسل من النار فأدخله الله الجنة بها. هذا خير الناس للنار. ولهذا تلاحظ الآن بعض المفرطين، إذا ما كان مفرطا ثم هداه الله على يد داعية أو على رجل حسبة ولربما جلده وسجنه، يأتي بعد ذلك يشكر ويقول: جزاك الله خير هداني الله بك. وهذا مما يستشعره الناس في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ فهذا مما يدل على فضل الاستجابة، وأن من استجاب الناس له أن له منزلة في قلوب الناس. نعم، في البداية قد يبغضوه ويحاربوه ويطعنوا فيه كما حصل الأنبياء والرسل، ثم مالوا بعد ذلك إلى محبة هؤلاء. قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل، وهي من أنفس أموال العرب، كانوا يضربون بها المثل في نفاسة الأموال، فإن هذا خير لك من حمر النعم ومن الدنيا وما فيها، لأن هداية الناس إلى دين الله مما ينال عليه صاحبه الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال في المسائل 19: قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، هذا كما تقدم هو علم وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن هذا وأنه يفتح على يديه وأنه يحصل له يعني هذا التوفيق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: العشرون تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا. أيضا هذا علم من أعلامها، لأن الله شفاه ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وهذا كما قلنا أنه ليس هذا برقية، وإنما هو من البركة التي جعلها الله في رق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: 21: فضيلة علي رضي الله عنه. نعم، فضيلة علي رضي الله عنه في هذا الحديث من وجوه كثيرة، ولهذا الحديث هذا من أظهر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: 22: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، كون الصحابة يعني خاضوا في هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالفتح، ولكن كانوا يتطلعون إلى هذه المنزلة وهذا مما يدل على فضلهم معهم، مع أنهم ما كانوا يحرصون على الإمارة ولكن رغبوا في هذا الخير. وهذا فيه أيضا أن الإمارة وأن هذه المناصب إذا الإنسان طلبها لأمر الآخرة فإن هذا جائز، كما طلب موسى يوسف عليه الصلاة والسلام من الحاكم أن يجعله على خزائن الأرض. قال العلماء فمن وجد في نفسه الكفاية ويريد بها ما عند الله جاز أن يطلبها، وأما من لم يرد بها إلا الدنيا فلا يجوز له أن يطلبها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. نعم، الإيمان بالقدر وأن هذه الأمور بقدر الله، وأن الله عز وجل إذا بسط فضله نال من لا يخطر له ببال، ولربما كان كل واحد منهم يرجو أن يعطى هذه الراية إلا علي رضي الله عنه، ليس لنقصا في حقه وليس لسوء ظنه بربه، ولكنه لما يعلم أن به المرض الذي يحول بينه وبين تلك الراية، ولكن الله عز وجل جعل هذه الفضيلة من نصيبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم، الأدب في السير وقوله على رسلك، أي مترسلا متأميا في سيرك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا دليل على أن القتال ليس مقصودا لذاته، وإنما هو الدعوة إلى الإسلام، فإذا أسلم القوم فإن الإسلام ما جاء لنقصه، ولهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا آمن قوم جعل عليهم أمراءهم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والإسلام يزيد ولا ينقص، ولكن من أبى وحاد عن دين الله فإنه يقاتل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم، أن هذا مشروع، يعني القتال لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يكون هذه الدعوة قبل القتال، وكذلك لو قاتلهم يدعوهم أيضا بعد القتال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم، يعني أعلمهم بما يجب عليهم، وهذا فيه حكمة في بيان أن الله أوجب عليهم هذا، وليس هذا من مما يفرض عليهم، وإنما هو شرع ربهم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. نعم، المعرفة بحق الله في الإسلام هو توحيد الله وطاعته، والإسلام مداره على طاعة الله وعلى توحيد الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. نعم، ثواب من اهتدى على يده رجل واحد سواء في الجهاد أو في الدعوة، وهذا مما يدل على فضل الاهتداء، اهتداء الناس على يد الرجل، وهذه فضيلة عظيمة. واليوم فتحت لنا أبواب عظيمة من أبواب هداية الخلق عن طريق هذه الوسائل. اليوم يستطيع العالم أن يدعو، ويستطيع التاجر أن يدعو، ويستطيع الوجيه أن يدعو، وكل إنسان يستطيع أن يدعو، العالم بعلمه والتاجر بماله والوجيه بجاهه، ولربما يعني تمكن الطفل الصغير بالدعوة إلى الله بنقل كلام أهل العلم المسجل وينشره في المواقع الإعلامية ويسعى في نقل العلم، ولكن ينبغي أن يراعى هذا العلم الذي ينقل وأن يكون من مصادر موثوقة ومن علماء معروفين، فيمكن للناس اليوم الدعوة إلى الله وهم في أماكنهم. يعني أصبح اليوم الإعلام هذا منبر يسمع منه كل الناس، رجل في مكان يسمع كلامه